بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا انتهينا عند الحديث 48، وقرأنا جزءا من شرحه، وتوقفنا عند قول الشارح الخصلة الثالثة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في شرح الحديث الخصلة الثالثة. قال: الفجور في الخصومة. والمعنى أن يكون الإنسان عند الخصومة مع غيره يغضب فيتجاوز العدل إلى الظلم، وقد قال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا أن تعتدوا. قال الحافظ في الفتح: ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم، لا يجرمنكم، لا يحملنكم. وشنآن ويقرأ شنآن أي بغض وكراهية وعداوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم لهم وعداوتكم لهم وكراهيتكم على التي لا يحمل كذلك، كونك تكرهه فلا تعدل معه. قال: ولا إن شانئك مبغضك، شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر الأقطع، لأنهم اتهموا ورموا النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه وفي نسبه عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لمكانته ورفعة قدره عند الله: إنا أعطيناك الكوثر، من التكثير، يعني الحوض الكثير العظيم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني هناك فرق قريش لما صدوكم ومنعوكم من المسجد الحرام فلا يحملكم فعلهم هذا على ألا تعتدوا. فإذا الخصومة إذا انجر الإنسان فيها لا يجاوز الحد، يعني تخاصم مع شخص ولم يستطع أن يرقى إلى مرتبة الحلم والعفو والصفح وأن يسمح ونحو ذلك، لم يستطع وبقي يعني متشبثا بطلب رد ما تعدى به الخصم، فيعدل ولا يجاوز الحد. ولا يفجر. قال الحافظ في الفتح: والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده. الفجور والميل، الاحتيال والميل عن الاحتيال والاحتيال. والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت الخصومة سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. هذا هو، يعني ما هو الفجور؟ أن يميل عن الحق إلى الباطل، وأن يحتال في رد الحق وفي تزيين الباطل. كذلك هنا قال الخصومة إذا كان صاحبها صاحب لسانة، يعني يعرف يتكلم، فيجعل الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، هذا من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. كذلك وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة أمر منفود، ومن الناس من يقع فيه كثيرا، فينبغي المسلم أن يؤدب نفسه بهذا الأدب، ألا وهو أن لا يفجر عند الخصومة، يعني إذا خاصم يصير يسب ويشتم ويفحش في الكلام ويقول كلام البذيء ويقول الكلام الساقط، وربما يذكر المن على خصمه أو ما قدم له من أعمال، أو ربما يذكر فيه صفات وخصال نقص، أو يطعنه في شرفه أو في أهله، أو يطعنه في دينه أو يطعن في نسبه، أو يعيره بخلقته، يفجر. هذا وإذا خاصم فجر، هذا من خصال النفاق عياذا بالله تعالى. نعم. الخصلة الرابعة الغدر في العهد. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا بغير من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا وأما عهود المسلمين في يتم إليهم أهدهم إلى مدتهم. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يفي له. نعم، من يبايع لأمل الدنيا فقط، فإن أعطاه من الدنيا مدحه ووفى، وإن لم يعطه انقلب عليه. نعم، لا يعني مذموم هذا الشرط. ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به، هو ما يبايعه إلا وقد رضي به، ليس شرطا. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. نذر التبرر للبر، أن ينذر لفعل شيء من البر، فالعهود كلها يجب الوفاء بها، العهد الذي مع نفسك أو مع غيرك أو عهدك مع الله يجب الوفاء به. نعم. مما يستفاد من الحديث أن من حسن التعليم ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعدود ليكون أوقع في ذهن المتعلم، بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص التحذير من الكذب في الحديث وأنه من خصال النفاق، التحذير من إخلاف الوعد وأنه من خصال النفاق، التحذير من الفجور في الخصومة وأنه من خصال النفاق، التحذير من الغدر في العهود وأنه من خصال النفاق. هي أربعة خصال مذمومة. نعم، فاتني في درس الحديث 47 ترجمة المقدام ابن مهدي كرب، المقدام ابن مهدي كرب وهو ابن عمر الكندي أبو كريمة، صحابي مشهور وشهد أو نزل الشام وتوفي سنة 87 من الهجرة عن عمر يناهز 91، وقد روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. المقدام ابن مهدي كرب بن عمر الكندي أبو كريمة الصحابي المشهور، نزل الشام وفاته سنة 87 من الهجرة، وعن عمر يناهز 91، خرج له البخاري في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.